هادي هادي واسحق المحتل ثريا هنادي أسقط الطاغوت لا تبقي له واسحق المحتاية تعلو على تربي بلادي يا فتاة المجد سيري وانفضي عن سماء القدس أثواب الحداد يا ابنة الإسلام ثري واغسلي عن جبين العرب أثار السواد يا فتاة المجد سيري وانفضي عن سماء القدس أثواب الحداد يا ابنة الإسلام قومي واغسلي عن جبين العرب أثار السواد عن جبين العرب أثار السواد فوق الثرى جسما طريا عز أن يبقى رهينا للأعادي مزق الجسم كريما صامدا وعصيا ثائرا صعب القيادي انثري فوقا ترى جسما طريا عز أن يبقى رهينا للأعادي مزق الجسم كريما صامدا مزق الجسم وعصيا ثائرا صعب القيادي جهزي أجلاءك قنبولة وشظايا فاجعليهم كالرمادي استوى الأنجاس في أوحالهم احصديهم قد نا وقت الحصاد جهزي أجلاءك قنبولة وشظايا فاجعليهم كالرمادي استوى الأنجاس في أوحالهم احصديهم قد دنا وقت الحصاد احصديهم قد دنا وقت الحصاد ساحة الأمجاد بنا أقفرا أسكب الدم على تلك الوهاد فالدم الزاكي بأرضي إن جرى أنبت الأبطال في يوم التنادي ساحة الأمجاد فينا أقرار أسكب الدم على تلك الوهاد الدم الزاكي بأرضي إن جرى أسكب الدم أنبت الأبطال في يوم التنادي إلبحيهم حرقي ما شيدوا زلزليهم لم يعد استلمحادي علمي صهيون معنى مجدنا واكتبي بالدم تسطو العناد إلبحيهم حرقي ما شيدوا زلزليهم لم يعد السلم حادي علمي صهيون معنى مجدنا واكتبي بالدم تسطو العناد واكتبي بالدم تسطور العناد فلتشارون عنا حينما تزأر الحسناء تمضي بالزناد يا بدا عينيك من كعباتهم بيت أمريكا يلبون المنادي بلغي شارون عنا حينما تزأر الحسناء تمضي بالزناد يا فدا عينيك من كعباتهم بيت أمريكا يلبون المنادي يا بدا عينيك من ضباته ثورة استنكار وذل العباد السيد دعون للسلم إذا جعجع المحتل أبواب التمادي يا بدا عينيك من ضباته ثورة استنكار وذل العباد السيد دعون للسلم إذا جعجع المحتل أبواب التمادي جعجع المحتل أبواب التمادي لوح المقنوع في تلك الأيادي حين يغدو السلم فينا هيكلا فوق أقصانا فموتي يا هنادي خس الداعون الدم وضاق لوح المقنوع في تلك الأيادي حين يغدو السلم فينا هيكلا فوق أقصانا فموتي يا هنادي يا ملوك العرب يا ساداتنا افهموا لا حل إلا بالجهاد يا ملوك العرب يا ساداتنا افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد.